أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن وقول الشيخ رحمه الله وتغيير الاسم من أجل ذلك كان يتسمى الإنسان باسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا ما سيأتي، وهو من الأمور التي تتنافى مع توحيد الله تبارك وتعالى. ومن أجل ذلك أدرج الشيخ رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. قال عن أبي شريح أنه كان يسمى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فقال شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: أنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. هكذا قال الشيخ رحمه الله. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في السنن، والنسائي أيضا من طريق يزيد ابن المقدام ابن شريح عن شريح ابن هانئ عن أبيه، وهذا السند رجاله ثقات إلا يزيد ابن المقدام فهو صدوق، فهو صدوق، لكنه توبع، تابعه قيس بن الربيع عن المقدام به أخرجه الحاكم في المستدرك، وبهذا يرتقي هذا الحديث إلى درجة الصحة. ورواه أيضا الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، في كتاب الأدب المفرد، والبيهقي في السنن، والهيثمي في موارد الظمآن. أبو شريح هذا الصحابي الجليل كناه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية، واسمه هانئ بن يزيد الكندي، كان يسمى قبل إسلامه بأبي الحكم، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه هذا الاسم أو هذه الكنية، وكناه بابنه الأكبر شريح، فقال: أنت أبو شريح. والكنية تكون على أربعة أقسام، الكنية بتكون على أربعة أقسام: كنية بالوصف، كان يقال عن الإنسان أو يشتهر عنه بأبي الفضل بفضله، أو أبو الخير بكثرة خيره، أو أبو الكرم، فيعرف عنه أو يشتهر وينادى بهذه الكنية. الثانية كنية تكون بالولد، يكنى الرجل بولده الأكبر غالبا، يقال أبو محمد أو أبو أحمد أو غير ذلك. ومنها كنية بالعلمية، أن تكون علم، أن يكون له علم يعرف به كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو أبو حفص عمر رضي الله عنه، أو الفاروق عمر أيضا رضي الله عنه. الرابعة كنية بسبب شيء حدث له، كالتصاقه مثلا بشيء أو في شيء في بدنه، كالذي كانت كنيته أبو اليدين، كنية بأبي اليدين، أو يكنى الرجل بأبي الإصبع، أو يكنى بأبي هريرة لأنه كان معه قطة ملازمة له فصارت له كنية بالقطة أبو هريرة. هذه هي الكنى. فكنى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هانئ بن يزيد الكندي بأبي شريح أي بولده الأكبر. وأما اللقب فيلقب الإنسان في الخير وفي الشر، قد يلقب بشيء فيه شر ويلقب بشيء فيه خير، ولكن الكنية تكنى الإنسان على سبيل المدح، من أجل أن يمدح هذا الإنسان فيذكر عنه تذكر عنه هذه الكنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم. فيه دليل على أن الحكم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى بدليل هذا الحديث. تعرفون أن أسماء الله تبارك وتعالى بيدل عليها الكتاب والسنة، ليست من الأمور الاجتهادية يجتهد فيها العلماء، ولكن تأتي من الكتاب والسنة. فهذا الحديث دل على أن الحكم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. زاد فيه بعض العلماء: الحكم العدل، الحكم العدل. قال تعالى: فاصبر حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وقال تبارك وتعالى: فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الله تبارك وتعالى حكم يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه، فيجب أن يرجع إلى حكمه سبحانه وتعالى، لأنه يفصل بين عباده فيما اختلفوا فيه من أحكام في الدنيا عن طريق الكتاب والسنة. وأوجب عليهم ذلك أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله، فهو الذي يفصل بينهم بحكمه، وأيضا يحكم بين عباده يوم القيامة فيما اقترفوه إن خيرا فخير وإن شرا فشر، حتى أنه يحكم بينهم بأدق الموازين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ولا يضيف على أحد ذنب لم يفعله، ولا ينقص من أحد حسنة فعلها. هذا مقتضى اسم الله تبارك وتعالى الحكم. فإذا استيقن العبد بهذا الاسم ووقر هذا في قلبه، أيقن جيدا أن الله لا يظلم أحد، وأنه يجب عليه أن يرد كل أمر إليه، وأن يتحاكم إلى حكم الله تبارك وتعالى الذي اقترن باسمه الحكيم. فحكم الله تبارك وتعالى يكون عن علم وحكمة ورحمة، فينبغي أن يحتكم إليه العبد ولا يرده. وإذا رد العبد حكم الله تبارك وتعالى الذي حكم به واعتقد ذلك، كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه رد لحكم الله تبارك وتعالى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي إليه الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: له الحكم وإليه ترجع. وفي الحديث دليل في على المنع من التسمي بأسماء الله المختصة به. أسماء الله تبارك وتعالى الخاصة به لا يتسمى بها العبد، فهذا لا يجوز. وأنقل هنا كلاما نقله الإمام القرطبي في كتابه الأسنى عن الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. قال: أعلم وفقكم الله أن أسماء الله في جواز الإطلاق والأخبار بها لفظا عنه وعن العباد على أربعة أنواع. أسماء الله تعالى تطلق على الله وعلى العباد، جواز الإخبار بها لفظا عن الله عن العباد على أربعة أصناف. الأول: ما لا يجوز أن يخبر بها عن العبد بحال أبدا، فقولنا الله الرحمن الرحيم، هذه لا يجوز أن تطلق على العباد، بل هي خاصة بالله تبارك وتعالى. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال: والثانية: ما يكون في صفة الله تعالى واجبا وفي صفة العبد جائزا. ما يكون في صفة الله واجبا وما يكون في صفة العبد جائزا، كالعالم والقادر. يجوز أن يقال عن الإنسان أنه عالم، فلان العالم، ويوصف بها الإنسان بالقدرة لقدرته. ولكن هنا يعني أنبه على كلام حتى لا يفهم الكلام خطأ، هناك فارق بين أن أخبر عن فلان أنه قادر أو أنه عالم، أو أن أجعل هذا شعارا له، شعار يعني أسميه بهذا يصير له اسم، فأقول فلان القادر، أسيب اسمه ونديه بإيه؟ بالقادر. هذه لا تجوز. ولكن يقصد الإمام ابن عربي المالكي رحمه الله أن هذا عن طريق أو على سبيل الخبر، لتخبر عن هذا الإنسان عنده علم، عنده قدرة، عنده رحمة، كما يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا خبر عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل سمي النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤوف؟ هل صار هذا شعار له؟ هل صار شعارا له الرحيم؟ لا، ولكن هذا على سبيل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إطلاق الاسم فلا يطلق إلا على من؟ على الله سبحانه وتعالى، وهذا على سبيل الوجوب كما قال ابن العربي رحمه الله. الثالث، ما يكون في حق الله حقا وفي حق العبد باطلا. في أسماء حق في حق الله تبارك وتعالى يتسمى بها فهي حق له، أما في حق العبد فهي باطلة لا تجوز، كالجبار. كالجبار وملك الملوك كما ذكرنا في الباب السابق، والمتكبر، تمام. فهذه في حق العبد باطلة لا تجوز، وفي حق الله واجبا سبحانه وتعالى. الرابعة، ما يخبر به عن الله تعالى وعن العبد. هناك أسماء أيضا يخبر بها عن العبد ولكن لا يتسمى بها أيضا، كالمصورين يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، يسمى أيضا عن طريق الخبر، تخبر عن هذا أن هذا خلق. ولكن هل هذا الإنسان أخذ اسم الخالق أم أخبر عنه أنه فعل هذا تجاوزا على سبيل التجاوز؟ وإلا فإن الإنسان لا يسمى خالقا بالمعنى الذي يسمى به رب العالمين. كيف؟ أن الإنسان إذا صنع تمثالا مثلا وزينه حتى كأنه سيتكلم، يعني حتى شوف لعب أطفال نقص عليها تتكلم فقط، تمام. هذه الأشياء الذي صنع منها هذا الإنسان هذه اللعبة أو هذا الصنم، هل بدأها من أساسها يسمى بارئ على غير مثال سابق، أم حول الأشياء من أشياء إلى أشياء أخرى؟ حولها من أشياء إلى أشياء أخرى، فلا يسمى خالقا مطلقا، ولكن هذا على سبيل التجاوز والخبر. أما الله تبارك وتعالى فهو يخلق الشيء من العدم، يخلق الشيء من العدم كالذي يصنع السفينة، هل خلقها من العدم أم حول الأخشاب إلى سفينة؟ حول الأخشاب إلى سفينة، ولكن لا يطلق على الإنسان خالقا على سبيل الشعار والتسمية، ولكن على سبيل الخبر، ولا يتسمى به أبدا. والاسم يغير إذا كان يتنافى مع هذه القواعد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنه كما في سنن الترمذي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. قل مثلا فلان اسمه حزن، يسميه مثلا سعيد أو سهل، أسماء فيها صعوبة. كانت العرب من عادة العرب أنها كانت تسمي أبنائها بأسماء لأعدائها، تسميهم لإيه؟ لأعدائهم. يقال حتى تسمع عن فلان اسمه حر، وفلان اسمه مرة، وفلان اسمه حنظلة. كانوا بيسموهم عشان الناس كانوا عايشين حياتهم في معارك وحروب، فكانوا يسمون أبنائهم بهذه الأسماء ليخيفوا بها الأعداء، في حين أنهم يسمون العبيد بأسماء جميلة، يسمونه ميسرة، يسمونه سهل، تسميات رقيقة لأنهم يتعاملون معه مباشرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير هذه الأسماء، فإذا كانت في أمر في تسمية تخالف العقيدة الإسلامية وجب أن تغير هذه الأسماء عن طريق ولي الأمر، فيغير الإنسان اسمه إلى اسم حسن، ولا يغير الإنسان اسمه لاسم لا يعجبه. في واحدة مثلا اسمها عنايات، مش عاجبها الاسم، تفضل تجيب محامي وتجري شهور وتدفع فلوس تغير الاسم عشان مش عاجبها، تروح سمى نفسها مثلا داليا، واخد بالك؟ طبعا احنا في ابتلاء، كان في زمان احنا ادركنا الاسماء النساء خصوصا كانت تسمى المرأة نفيسة، شيء نفيس، ها اسم جميل، ولكن صارت هناك تسميات أجنبية حتى أنك لا تعرف معنى اسم هذه الطفلة أو هذا الطفل، تسميات أجنبية وغير ذلك ولا يعرف معناها، فكانت تسمى المرأة عطيات أو عنايات أو حمايات. في مرة كنا في رحيل في المركب، فيوم يوزعوا الجوازات واحنا داخلين الى المملكه، فاللي بيوزع الجوازات قعد ينادي، وفي جواز جابه على جنب مش عارف يقرا الاسم، فقال يا جماعه الاسم ده مش عارف اناديه، فانا هقوله اللي يعرف ايه يرد. فذكر ان فلانه اسمها حميات، فرفعت بقى اسمها حمايات بكسر الحاء، فهذه كانت اسماء يعني معبره ولها قيمه، ولكن يعني ظهر في هذه الآونة الأخيرة أسماء ليس لها معنى وليس لها قيمة وتاريخ، يعني مثلا يسموه عن الطفل على إن هو يعني يفضل طول عمره طفل، لما يكبر يبقى الاسم مش مناسب لهذا السن الكبير، فلا يغير الاسم، لا يغير الاسم من أجل أنه لا يعرف صاحبه، ولكن يغير لأنه يتنافى مع العقيدة الإسلامية. كان يسمى عبد الرسول أو عبد النبي أو غير ذلك، فهي تغير من أجل أنها تخالف العقيدة فقط. الباب الذي يلي هذا الباب قول الشيخ رحمه الله: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. الهزل هو اللعب والاستهزاء والسخرية، والمعنى أن يسخر الإنسان من شيء فيه ذكر لله تبارك وتعالى، أو يسخر من الدين، أو يسخر من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يسخر من القرآن، أو يسخر من أهل الدين، كأن يسخر من الدين في صورة هذا الإنسان. هذا في كل الحالات كفر بالله تبارك وتعالى، كفر، لأن آيات القرآن هي التي أوضحت هذا في كل الآيات التي تعرضت له، أن هذا من أفعال أهل الكفر أن يستهزئ الإنسان بدين الله تبارك وتعالى، سواء كان صراحة أو تلميحا عن طريق الغمز واللمز والإشارات وغير ذلك، فهذا من عمل الكفر، فناسب أن يدرجه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب. والسخرية بدين الله تبارك وتعالى أو بأي شيء يدل على دين الله تبارك وتعالى بيكفر به الإنسان، سواء كان مازحا أو جدا، ويستثنى من هذا المكره، إذا أكره الإنسان على هذا كما قال عز وجل من كفر بالله بعد من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا حكم المكره. أما الجاد بتكلم بجد بصراحة أو الهازل أو المازح الاثنين حكمهم سواء كما ستبين الآية. قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. استدل الشيخ رحمه الله على كفر من سخر بدين الله تبارك وتعالى ثم ذكر سبب نزول هذه الآية. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب أي القرظي وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك، غزوة تبوك المعروفة الذي كان فيها قصة الذين الثلاثة الذين خلفوا، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. ومعنى الكلام أنهم قالوا هذا الكلام استهزاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أرغب بطونا وأحد ألسنة وأجبن عند اللقاء. يقال عن فلان هذا فلان بتاع أكل بكرش، وأظن أن هذا أطلق في هذا الزمان وروجته وسائل الإعلام الكاذبة عن طريق الأفلام والمسلسلات حتى استقر في نفوس العامة أن الرجل الأزهري بتاع فت، ويقال عنه هذا ويسخر منه. فطبعا هذه من الأمور التي فيها استهزاء بدين الله تبارك وتعالى، وصاروا يقولون في هذا أشعار، وصارت هناك أمثال تحفظها العامة وتعرفها، وصاروا يعبرون عن هذا في الأفلام والمسرحيات والمسلسلات وغير ذلك. وأكذب ألسنا يتهم الرجل الذي يعني يحسب أنه على خير وعلى دين أنه كذاب، في حين أنه غير ذلك، من أجل أن تنزع الثقة من هؤلاء. وأحد ألسنة يعني بمعنى العام بتاعنا لسانه طويل، مش حد إيه ينجو من لسانه. فقال عوف بن مالك صحابي كذبت، يعني قال لهذا الرجل كذبت. وفيه دليل على أن المسلم ينبغي أن يدفع عن عرض أخيه، ينبغي أن يدفع عن عرض أخيه المسلم، لا يتركه كلا أن تأكل فيه الماشية. وربما يعني هذا تجدونه فيما بيننا، إذا ذكر أخ أمام أخ لا يدافع عنه، بل يرضى بكلام هؤلاء السفلة في حق هذا المسلم عشان فيه شيء بينه وبينه، فيقر هؤلاء على هذا الكلام، كأن يتهمونه بالفجور، يتهمونه بالزنا، يتهمونه بالكذب، يتهمونه بعدم وجود حقيقة تدين في قلبه، فيسمع هذا الإنسان ويرضى، وربما أشار برأسه هكذا كأنه موافق على هذا الكلام، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك في غزوة تبوك، فقال رجل حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني بيقدح في كعب بن مالك، حبسه برداه والنظر في عطفيه، دليل على عجبه، يعني بيتهم بالكبر والعجب ومهتم بملابسه فقط ولا يهتم بدينه. فقال معاذ بن جبل كذبت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. يعني معاذ بيذكر لكعب بن مالك حقه وبيضعه في المكان الذي يليق به. كذلك لما سمع عوف بن مالك هذا الكلام قال له كذب ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق، وجد أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر بشأن ذلك الرجل. صلى الله عليه وسلم يعني ركب الناقة وهي ارتحل. فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الرجل نقطع به عنا الطريق. يعني هذا الرجل المنافق ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر لما عرف أن نزل القرآن راح يعتذر. وهذه من صفات المنافقين أنه حينما يرى أن الأمر فيه سعة له يتكلم بما يشاء، فإذا علم أن الأمر سيفضح بيعتذر وينفي أن ما حصلش ويقول كل الكلام اللي قاله ما حصلش وينفي هذا الكلام. هذه من صفات المنافقين. قال كنا نتحدث نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع عنا الطريق، يعني قال أن هذا كان على سبيل الضحك والمزاح وليس على سبيل الحقيقة، ولكن الله تبارك وتعالى أخبر نبيه أن هذا على سبيل الحقيقة. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسع هي الحبل الذي يشد الرحل على الناقة، الحبل الذي يشد الحبل الذي يشد به الرحل على الناقة. وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني متعلق بها ورجليه بتنكب في الحجارة. وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه من أخلاق الكفار قديما، وحتى في الأمم السابقة كانوا يستهزئون بقوم نوح، كانوا يقولون إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا بكم سخرية منهم، وكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم، يتخذون النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني سخرية واستهزاء به صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى يستهزئون منه. وقوله تبارك وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. وقوله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هذه بتكون مقابل ما كانوا يفعلوه في الدنيا أنهم يعني ينظرون إليهم في النار وهم يعذبون ويسخرون منهم، هذا من عدل الله تبارك وتعالى. والاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى بيكون على نوعين كما قلنا، نوع بيكون صريح كما نزلت به هذه الآيات، ونوع غير صريح يعني مش صريح ولكنه بيكون يعني بيحمل هذا المعنى، وهو متعدد كالغمز بالعين، واحد يغمز بالعين على السن بيعبر عن سخرية واستهزاء، أو باليد أو بالإصبع أو بالرأس أو بالقدم، كان يشير مثلا فلان يمسك بالمصحف يشير له على قدمه مثلا، هذه أيضا من السخرية رغم أنه لم يتكلم ولكنه أشار فقط. ويل لكل همزة لمزة، الكلام المعبر الذي يكون عن طريق الحركات وغير ذلك. ومثل المحاربة يعني هذا يكون أيضا السخرية تكون في محاربة الإسلام ورفضه تماما استهزاء بهذا الدين، كان يقول كافر يعني ينسب نفسه العلمانية ويقول أن هذا الدين لا يصلح لإدارة البلاد في هذا الزمن، هذا استهزاء بدين الله تبارك وتعالى وسخرية. ونحن في أيام يعني حالة التمايز ليميز الله الخبيث من الطيب ظهر في هذه الأيام، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، هذه الفتن التي نعيشها يعني قد تراها فيها شر ولكن تحمل أيضا الخير، لأن الله تبارك وتعالى بيميز الخبيث من الطيب وبيظهر أهل النفاق في جانب وأهل الكفر، وبيظهر أهل الإيمان الذين يتمسكون بدين الله تبارك وتعالى في جانب آخر. والسخرية بتكون على أنواع كما قلنا، حتى في وسائل الإعلام. يعني كان في الفترة الأخيرة، أذكر في فترة في أوائل التسعينات في أحداث 91 إلى أن سقط هذا الهالك، كانت الأفلام السينمائية والمسلسلات والمسرحيات كانت تخصص جانبا كبيرا للسخرية من التيار الإسلامي. وبيبدو الرجل يعني بيجيبوا صورة الأخ، صورة الممثل طبعا فاجر، فاجر من التجار، منافق من المنافقين، ويعملوا طبعا اللحية شكلها مش مظبوط خالص وجاية كده منكوشة، وطبعا العمامة والجلباب اللي مقصرينهم مبالغين في تقصيرهم، وبيجيبوه طبعا مش عارف يتكلم باللغة العربية، بينصب المرفوع ويرفع المنصوب ومبهدل الدنيا خالص في اللغة، ودايما ماسكينه ماسك سيف او ماسك سلاح ويروح يموت الناس وغير ذلك استهزاء به. وطبعا عملوا مسرحيات كوميدية، ها، وكل هذا استهزاء. حتى رأينا ردود فعل الجماهير بهذا، يعني كان في فترة من الفترات كان هذا بينعكس على الجماهير وبينظروا إلى هذا الشخص، شوفوا التيار الإسلامي المحترم، ينظرون إليه بعين هذا الإعلام. حتى صوروه يا رجل الأزهر أيضا في الإعلام، ولم يعني حتى يرحموه، بل صوروه كبيرقص وبيتغزل. وطبعا المسلسلات كانت بتاتي مثلا يحكي قصه يعني كتاب عربي علم العالم، هذا كنا نسمعه قديما، لازم يجيب لك واحده مثلا والبطل حتى لو كان مين، لازم يجيب البطله معاه ويبقى مسميها مثلا باسم معين وهي بتحب العالم هذا. حتى جابوا ابن القيم مره في كتاب احكام المولود، انه طبعا اول ما تكلم عن الجينات الوراثيه رحمه الله، وجابوك كتاب عربي علم العالم، وبرضه جابوا ايه معاه لازم واحده ايه بيحب واحده وواحده بتحب. فهذه كانت يعني امور يعني مخزيه. وربما كان صبر هؤلاء الناس على هذا الامر كان فيه عوض في هذه الايام، وظهر هؤلاء يعني بفضل الله تبارك وتعالى ورفع عنهم الله الاصر والازاء والهم والحزن. يعني تسمع اشياء كثيره وغريبه وغير ذلك، كل هذا من منطلق الاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله قول الله تعالى: ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. تقدم معنا قريبا قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي إنكار جحود. كفار بيعيشوا في نعم الله ثم ينكرون ويجحدون هذه النعم، في حين أن العبد يجب عليه أن يعترف بنعمة الله تبارك وتعالى عليه ولا يجحدها، ثم يعمل على شكرها. والعبد إذا لم يعترف بنعمة الله تبارك وتعالى إلى عليه فإنه يعد جاحدا لها، وإذا نسبها إلى غير الله تبارك وتعالى فقد كفر. إذا نسب النعمة لغير الله كفر بذلك. وهذا الباب يظهر فيه الشيخ رحمه الله نوع آخر من الجحود والإنكار، يظهر فيه نوع آخر من الجحود والإنكار، وهو على نوعين. الأول: إضافة النعمة إلى كسبه ومهارته وذكائه. الأول جحد النعمة ونسبها لغير الله، ولكن هنا بينسب النعمة إلى نفسه أنه هو السبب فيها، وأنه أثري بسبب ذكائه ومهارته وشطارته كما يقولون. الثاني: زعم الإنسان أنه أهل لهذه النعمة وأنه يستحق هذه النعمة، ولولا أن الله رضي عنه ما أعطاه كل هذا المال، رغم أنه يعيش على المعصية، يعيش على الفجور والكفر وكل أنواع البلاء فيه، ويقول أن هذا علامة رضا من الله تبارك وتعالى وأنا أستحق هذا الشيء. وهذا الخلق إذا كان في قلب العبد دل على كبريائه وعجبه، دل على كبريائه وعجبه. والعبد يجب عليه أن يعترف بفقره، يعترف بأنه فقير إلى الله تبارك وتعالى. فأكمل العباد عبودية هم الذين يعلمون أنهم أكبر أو أكثر فقرا إلى الله تبارك وتعالى. كلما ازداد قوة الإنسان ازداد فقره إلى الله تبارك وتعالى. أما أن يستغني عن الله وإن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذه آفة من الآفات الخطيرة عند الإنسان. فالعبد فقير بذاته، في طبيعته فقر رغم ثرائه، إلى الغني بذاته وهو الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وصدر الشيخ رحمه الله هذا الباب بهذه الآية: ولئن أذقناه رحمة منا. سبق هذا في سورة فصلت: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. لا يسأم أي لا يمل أن يدعو الله تبارك وتعالى بالخير، وكلما أعطاه الخير سأل أيضا، وكلما أعطاه طلب الزيادة، فلا يمل الإنسان أبدا من الزيادة. الإنسان لا يملأ جوفه إلا التراب، وإذا ما تعرض لآفة لا يريدها ولا يحبها، لا يريد أن يصاب تماما بطبيعة عموم جنس البشر. هذا يتكلم عن جنس الإنسان أنه يريد الخير فقط ولا يريد أن يبتلى. ومن ذا الذي يأمل هذا؟ الدنيا دار بلاء، فلا بد أن يبتلى الإنسان رغم ما فيه من قوة وعز وثراء وغير ذلك. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. أنا أهل لهذا، أنا أهل لهذا، يقول هذا الإنسان أنني أستحق هذا الثراء. وما أظن الساعة قائمة أن هذا سبب في أن يجنح الإنسان الكفر. وما أظن الساعة قائمة أي أنكر، وصل إلى درجة من الكفر أنه أنكر قيام الساعة. وإذا احتمل أن الساعة ستقوم ستكون له أيضا نفس المنزلة التي اعتقلها في الدنيا، على أساس أنه رزق لكرامة عند الله تبارك وتعالى. أيضا لو افترض أن القيامة قامت ودخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، لابد أن يكون له حسب هذا الميزان أيضا في ظنه أنه يكون في الفردوس ويكون في أعلى عليين ويكون في الجنة، وهذا مدخل خطير عند هؤلاء الذين فتنوا بالمال وفتنوا بالدنيا. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قال الشيخ رحمه الله: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني في تفسير هذه الآية ولئن أذقناه رحمة منا. قال مجاهد، وهو مجاهد بن جبر إمام في التفسير: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي، وهذا كلام قارون حينما أتاه الله تبارك وتعالى المال الكثير قال إنما أوتيته على علم عندي، أي هذا بذكائي، هذا بمهارتي، هذا بشطارتي، هذا بكذا، هذا بكذا. ولم ينسب هذه النعمة إلى الله تبارك وتعالى، وأنه لا يستحق هذا، وأن هذا كثير عليه، لأن العبد يجب عليه أن يرى نفسه صغيرا، ينبغي أن ينظر إلى نفسه أنه كبير، كما تقول عائشة رضي الله عنها حينما نزل فيها القرآن: ولشأني في نفسي أقل من أن ينزل فيها قرآن. يعني عائشة رضي الله تنظر إلى نفسها أنها يعني قليلة جدا أنها ينزل فيها قرآن، هذا كثير. إن كنت أرجو أن ينزل الله تبارك وتعالى على نبيه براءته، يعني ترى أن هذا كثير عليه أن ينزل في شأنها قرآن. فالمسلم ينبغي أن يرى أو ينظر لنفسه هذه النظرة حتى لا يقع في الكبر والعجب. قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتال: على علم مني بوجود المكاسب. مهما كان ذكي وعنده مهارات فهذه أيضا بتقدير الله، فكم من إنسان عنده مهارات وعنده ذكاء وفقير جدا. ومن أحسن قولا.